إنني يغدرني يا ربي الله اكبر. فوق بعض الدرجات إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الله وأنت حل بها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ثم كان من الذين آمنوا

بسم الله الرحمن الرحيم لإله قرآن الفاتحة